يقول يرسل لي من زكاة ماله لضيق حالتي المالية، ولكن والحمد لله أصبحت حالتي الآن ميسورة جدا بفضل الله، وجب علي أن أخرج زكاة المال من أموالي الخاصة، فهل من واجبي أن أخرج الزكاة التي كانت تصلني من قبل والتي أعرف مقدارها؟ أي هل تعتبر دين علي واجب إخراجه؟ لا طبعا، لا ما تعتبرش دين عليك، أنت كنت فقير فأغناك الله والحمد لله. حين كنت فقيرا وكنت مستحقا للزكاة رزقك الله بقلب رحيم يخرج زكاته إليك، الآن وقد أغناك الله تبارك وتعالى، يبقى أنت مش مستحق، يبقى أنت مؤدي، فتؤدي الزكاة وتفتكر كيف كنت، فتعطف على من هم الآن في مثل ما كنت أنت علي، لكن الزكاة ما تعتبرش دين، والحمد لله أن ربنا أغناك وربنا يغنينا جميعا يا رب. نعم. زوج كان يعمل بالسعودية وكان يرسل مرتبه الشهري إلى زوجته، وبالاتفاق معها طلب منها أن تحتفظ له بهذا المرتب في شهادات استثمار باسمها، ثم عاد للعمل بمصر وظلت الشهادات باسمها رغبة منه في المحافظة عليها لأنه يفرط في المصاريف، وكان الغرض من احتفاظه بهذه المبالغ هو توفيرها لأولاده، وحدث أن توفيت الزوجة إلى رحمة الله وتم عمل شباك وراثة، وكان من ضمن الورثة أم الزوجة وأبوها، هل يحق لهما اشتراكهما في الميراث من عدمه، علما بأن الزوجة لم تكن تعمل ولم يكن لها أي ميراث خاص بها؟ طبعا لا يحق لوالد الزوجة أو والدة الزوجة أن يرثها، لأن المال مش مال الزوجة، المال كان عندها بصفة أمانة، فما ينصحش أنهم إيه يرثوا، لأن المال ده مال الزوج أصلا فيعاد إليه. لكن دي بتورينا برضو، بتعلمنا أن إحنا ما حدش يكتب حاجة باسم حد، يعني ما حدش عارف مين بيورث مين. نعم. قرأت في بعض الكتب أن هناك دعاء اسمه دعاء الجوشن أو حرز الجوشن، وهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه سيدنا جبريل إياه، فما هو الجوشن؟ لا أنا عارف الجوشن ده إيه، ولا أنا عارف أنت الكتاب اللي كتب الكلام ده فيه الدعاء ولا ما فيهوش؟ إذا كان فيه الدعاء هات الدعاء نشوف وإحنا نرد عليك، إذا كان الكتاب ما فيهوش الدعاء اللي أنت بتقول عليه يبقى مؤلف الكتاب ده راجل بيقول اي كلام، يعني مفيش حد يكتب كلام بالشكل ده وما يقولش ايه هو. نعم. اشتريت بضاعة من الشركة، وياما الكتب فيها، وياما الناس بتقرا ساعات وما تفهمش، وياما الكتب للتجارة، كتب دين لكن معمولة للتجارة. ربنا يقينا الشر والسوء. الدين لا يباع يا ابني، الدين لا يباع، ودي ما يصحش العالم ياخد أجر على الدين اللي بيقوله، ما يصحش مهما قالوا في كتاب، قالوا في أجهزة إذاعية، قالوا في أجهزة مرئية، قالوا في أي حتة، ما يصحش ياخد عليه أجر أبدا، ما لم يكن ملوش مورد رزق، ملوش مورد رزق غير المهنة دي، وفي الحالة دي يبقى مستعفف لا يغالي، ها يعني إن أعطي رضي وإن لم يعطى رضي برضو، وقال برضو زي قراء القرآن اللي بيروحوا في الشوادر لا يشارط أبدا على أجر قراءته بحرام، لكن إن حب يشارط على الوقت، يقول لهم وجودي أنا في الساعة كذا قريت أو ما قريتش بيأجر وقته مش بيأجر قرآنه، لو أجر قرآنه بحرام، لكن لو أجر وقته انت عاوز نقعد معاك قد ايه، نص ساعه بقد كده، عاوز مش عاوز، قد يجوز له ذلك. وكذلك العلماء اللي بيدرسوا الدين ما صحش انهم ياخدوا اجر عليه، ما لم يكن ملوش مهنه، يعني ملوش مورد رزق، لكن السادة الأوائل الصوفية وغيرهم كان لهم مورد رزق من عملهم، اللي كان بتاجر واللي كان خواص يعمل خوص واللي كان خراز يعني تسمع أبي سعيد الخراز، ما خراز ده لقب، والخواص لأنه كان بيعمل خوص، كله كان بيشتغل بإيده. يعني هو الإمام الشافعي كان بياخد أجرة؟ يعني مذهب الإمام الشافعي وكتاب الفقه بتاعه ده بفلوس؟ فما لم يكن ملوش مهنة يتكسب بها معلش، إنما بدم ربنا رزقه من مهنة أخرى حتى وإن كان الرزق فيها قليل لكن يقيم أوده ما صحش ياخد. فالكتب للأسف اللي بتتباع دي والكتب الدينية والحاجات دي كلها يعني اقرأها بتحفظ، يعني ما تاخدش اللي فيها كده قضية مسلم بيه، زي الصحفيين اللي بياخدوا أجر، ما تاخدش الكلام قضية مسلم فيها كده، لازم تشغل مخك ولازم تشوف، لأنه الأوائل ما كانوش بياخدوا أجر. بدم بياخد أجر وبيكتب بيطبع كتاب عشان يبيعه، يبقى يهمه إيه؟ الكتاب اتباع، مش ده المهم، المهم الحصيلة، مش المهم الكتاب فيه إيه والناس هتفهم إيه. يقول صاحب هذه الرسالة: اشتريت بضاعة من الشركة التي أعمل بها بالتقسيط من راتبي، وقبل أن أسدد قيمتها كلها قمت بأجازة عام، وعند عودتي فوجئت بعدم استقطاع الأقساط، فتوجهت للمسؤولين فأخبروني بأنه قد سهي عليهم الاستقطاع وأخبروني بالسكوت على ذلك، فكيف أبرئ ذمتي تجاه هذا المبلغ؟ يعني المبلغ راح فين؟ يعني إيه سوء عليهم؟ طب ما هتكتشف يوم الآن في الحسابات، بدل ما واخد سلعة من الشركة واخدها بالتقسيط لازم هتسدد في الدفاتر، فهل سددوها في الدفاتر وهما؟ بتيجي إزاي دي؟ ما تنفعش، ولا كانوا بياخدوا القسط وحطوه في جيبهم؟ بتمشي إزاي دي؟ مش في حسابات؟ لا، انت تكتب طلب وتقول ان انا كنت في اجازة ولم يتم استقطاع مرتبي وعليه فعلي قد كده، وتروح دافعه وتخلص ذمتك للخزنة، يتفلقوا هم، ما تشاركهمش في جريمتهم. يعني اذا كانوا مهملين فسكت انت، يبقى شاركتهم في جريمة الاهمال، اصبحت المسألة غصب مال من مال الدولة لا يحق لك، فتصبح شريك في الاثم. وما اقدرش ساعتها اقول لك هات الفلوس دي حطها في الجامع، لا تحطها في الجامع ازاي، فلوس حرام صاحبها موجود، كلام ده لو الفلوس في جيبك وصاحبها مش موجود. يعني لو جالي واحد دلوقتي وقال لي معايا فلوس كنت مش عارف اوديها فين، مش عارف صاحبها، او مال جهلة اربابه ينفق في المنافع العامه، او حاجه مش عارف يقدرها او ما يعرفش يرجعها، زي ما قلنا بتبقى في الشغل بتمسك القلم بتاع الشغل وتكتب بيه جواب لعمك، بتمسك التليفون تكلم مراتك، بتاخد ورقه وتكتب فيها حاجه، دي كلها من اموال الشركه حرام. فبتحط صدقه في في في بيوت الله بتنوي بيها تبرئه ذمتك من هذا المال، انما المال ده اصحابه اموال الشركه حرام. فبتحط صدقه في في في في بيوت الله بتنوي بيها تبرئه ذمتك من هذا المال، انما المال ده اصحابه موجودين الشركة اللي انت فيها، لا تكتب طلب وتورد الفلوس للخزينة ويتفلقوا هم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجتها زواجا عرفيا باثنين من الشهود عند المأذون الذي كتب لنا عقد الزواج العرفي، واليوم بعد أن وافق أهلها على زواجي منها وهم طبعا لا يعرفون شيئا عن الزواج العرفي، لا أدري ماذا يكون موقف الزواج العرفي بيننا، هل أطلقها ثم أتقدم لأهلها لإتمام الزواج الرسمي؟ لا يا ابني، طلعها ليه؟ تخلي المسألة ماشية كده ومسطورة وخلاص، وهتروح تتقدم لأهلها وأهلها يوافقهم، وكتب الكتاب إمتى؟ بكرة، ويجيبوا المأذون وخلاص، انت هنا يقول كلام وتتردد وراه، لغو. الوقت واحد متجوز وقاعد مع امراته ومتجوزها، جاب اتنين شهود وجاب ناس وقال لها قولي لي زوجتك نفسي، قالت له زوجتك نفسي، قال له قبلت، وناس عدت، يبقى بيقولوا ايه؟ يبقى لغو من الكلام، فاهم؟ فتسيب المسائل تمشي طبيعي خالص، يبقى الزواج اللي انت متزوجه ده صحيح، ويبقى اللي هيكتبه المأذون بعد كده ده تسجيل بس، تسجيل. نعم. لكن تطلق تتحسب عليك طلقه ليه؟ عشان ايه؟ يقول صاحب هذه الرسالة: لوالدي محل إيجار للكي والرفة، وقد قمت بالعمل معه حيث أنني ابنه الولد الوحيد على إخوات بنات، وأصبحت المسؤول عنه عند مرضه وحتى وفاته. والآن يطالبني أخواتي البنات وأزواجهن بنصيبهم في الإيراد الشهري كميراث، مع أنني أعمل بيدي فقط والمحل إيجار وأصبح ملكي قانونا، فهل لهم شرعا في أي أموال شهرية، حيث أن الإيراد حوالي 500 جنيه شهريا؟ نقول إيه؟ نقول أنت مش موجود مع أبوك، وأبوك فتح الدكان ده وجاه الأب مات، أمامك أنت وأخواتك البنات أمر من اتنين: يا هتبيعوا الدكان، وفي الحالة دي هتعملوا إيه؟ قيمة البيع هتقسم عليكم بالنسبة الشرعية، أو بتجيبوا عامل يشتغل في المحل وتدوله أجر، وبعد كده ما زاد من إيراد هيقسم عليكم، مش ده الوضع الطبيعي؟ يبقى معنى كده ان انت وجودك في المحل دلوقتي هو انك انت عامل، كما لو كان ابوك موجود عامل باجر، فبتقدر العامل اللي زيك الحريص الفاهم صنعته والحريص على مال المال ياخد كام في الشهر؟ ياخد قد انت بتقول ايراد المحل 500، نفترض العامل ده هياخد 300 جنيه، يبقى اللي فاضل كام؟ 200. ال 200 دول هيعاد توزيعهم عليك وعليهم برضو، عليك انت كمان انك انت لك حق، ال 300 اللي انت خدتهم دي اجره العامل اللي انت اشتغلت ايه بداله. ده الوضع النهارده من يوم الاب ما مات لحد ايه النهارده. انا نصيحتي بقى عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده، لان زي ما ابوك مات انت كمان هتموت، هتموت وهيبقى اخواتك وعيالك، هتبقى حكايه ولخبطه. ان استطعت انك الإيراد اللي تم من يوم ما مات أبوك لحد النهاردة زي ما قلنا هتخصم أجرتك والباقي يوزع عليكم، بقول إن استطعت إنك أنت بقى ترضي إخواتك النهاردة بإنه المحل هو وخدوا إيرادهم، بعد كده من النهاردة مين يشتري المحل؟ مين يشتري؟ ونشوف المحل يساوي كام؟ سوى المحل 10 قروش، محدش طبعا هيشتري لان محدش في اخواتك البنات هيقف يشتغل رفة ولا يكوي، مش كده برضو؟ يبقى نشوف المحل يساوي كام. يساوي المحل 10 قروش، هم يبقى نصيبهم قد ايه؟ قد كده. لو قسمنا وبقنا للغريب اشتري انت وديهم نصيبهم، ويبقى المحل خالصا لك بإراده بحاله بمحتله، هم ملوش حاجة عندك بعد كده، يوم يبقى لأولادك من بعدك. دي نصيحة يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي والدي وأنا أكبر إخوتي، وترك لي 4 إخوات أولاد ذكور و2 إناث، وميراث عبارة عن مبالغ نقدية بالبنوك وعقارات قديمة وقد تم بيعها والحمد لله، وقمت بإنهاء كافة الإجراءات من الضرائب إلى المحاكم، وعند إجراء صرف أو بيع شيء من التركة كنت أقوم بتوزيع النصيب حسب الميراث الشرعي لكل منهم، وقد تم ذلك على دفعات، بقي آخر دفعة معي، فهل يحق ما يلي؟ أولا، هل أقوم بخصم بعض المبالغ التي لا أعرف قيمتها حاليا من نصيب من كنت أعاونه من إخوتي ماديا قبل الميراث لأن حالته الآن أصبحت ميسورة؟ لا، أنت عملت معروف وعملت خير، وكنت ساعتها ما أنتش ناوي أنك تصرف عليه بالدين، أنت كنت تعملها لوجه الله، ما عند الله خير وأبقى، اوعى تعمل كده يا بحرام، مش صح. لا. نعم. يسأل أيضا، يقول: هل أقوم بتقدير أتعاب لي عن مجهوداتي التي استغرقت حوالي 10 سنوات. لا لا لا لا يا راجل، مجهوداتك ما انت شريك في تحصيل الثمرة. سيب أجرك على الله يا أخي، سيب أجرك على الله، هتاخد أجر على المعروف يا ابني. لا، يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل بأحد الفنادق السياحية والتي تقوم بتقديم الخمور، وعملي هذا بعيد عن حمل وتقديم هذه الخمور حيث أعمل بالمطبخ، فهل في عملي هذا شبهة حرام؟ لا، حيث أن الفندق وحدة وحدة. لا طبعا، الفندق فيه معصية وفيه نفع. النفع اللي في الفندق إنه مكان لإيواء الناس المسافرة اللي ملهاش إيواء، زي ما بنروح إحنا السعودية بننزل فين؟ أنا بنزل في فنادق. صحيح السعودية الحمد لله ربنا كرمهم وما عندهمش خمرة وما عندهمش حاجات وحشة وعندهم الحكم بالشرع، لكنه فندق. طب لو سافرت بلد أوروبية، إنجلترا، فرنسا، أمريكا، وهتنزل في فندق، وانت هتنزل في فندق رغم أنفك، هبات فين؟ هبات في الشارع. والفنادق دي كانت سيرتها في القرآن: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، زي دي. فالفندق فيه منفعة وفيه مضرة، زي البنك الربوي فيه منفعة وفيه مضرة، فيه طاعة وفيه إثم. البنك الربوي مش كله حرام، البنك الربوي ما يتعلق بالحرام فيه هو إيه؟ القروض والربا والكلام. لكن واحد موظف غلبان محاول معاش وعلى البنك يروح ما يروح ياخد فلوسه، طب هنقول له يعمل ايه؟ ده يسوي ازاي؟ واحد عاوز يحط قرشين يشيلهم خايف عليهم يروح يمين شمال حاططهم في البنك من غير فوائد، ما بياخدش عليهم ارباح، نقول له لا. فكذلك الفندق، فاذا كنت بعيد كل البعد عن الخمره والحرام اللي في الفندق يبقى لا باس. يعني مثلا انت بتقول بتشتغل في المطعم، شغلك حلال مباح واجرك مباح ان شاء الله ما دام بعيد عن الخمر. دلوقتي واحد فتح محل كشري على الناصية هنا مثلا، ده مش بيعمل كشري؟ انت معدي خدت طبق والتاني معدي خد طبق والتالت معدي خد، التاني بتاع الخروب مثلا اللي هو فتح بيسأل الناس اهو خروبه، يسأل الناس اللي بتاكل تشرب الخروب ولا بتاكل الكشري ولا بتاكل الطعميه دي، هتاكله جنب ايه ولا هتعمل ايه؟ ما هو ما بياكل الناس كلها، فالمطعم بياكل الطائع وياكل ايه؟ العاصي. فانت في مطعم بتصنع طعام للناس، مالك بقى ومال الناس اللي بتعمل الخمره؟ مالكش دعوه. نعم. سيده توفي زوجها، تقول: لم ننجب اطفال، وكان يملك منزل عباره عن شقه وقطعه ارض فضاء، وفي حياته قام بكتابة الشقة اللي هي مسكن الزوجية ملك خالص لي، وذلك بموجب مبايعة شراء بيني وبينه مدفوعة الثمن، وهناك شهود على ذلك، واشترط في العقد أنه لا يجوز لأي فرد مهما كان صلة قرابته مني أي الزوج أي ينازعها فيه، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد وفاتي. والسؤال: هل يحق لي ما كتبه أم يدخل هذا في الميراث، علما بأن له إخوة بنات وبنين؟ دلوقتي فيها قطعة أرض فضاء وفيه إيه؟ وفيه الشقة. الشقة إذا كان مخصصها سكن لك ومحدش ينازعك في هذا السكن مدة حياتك، إذا كان بعد وفاتك تبقى ميراث تعود للورثة اللي هم أخواته، يبقى لا بأس، يبقى لا بأس. يعني لو إن راجل جاب شقة ساكنة فيها مراته وشقة تمليك، وقال الشقة دي اللي زوجتي تعيش فيها وتتمتع بها لا يشاركها فيها أحد إلى أن تموت فتعود توزع الورثة، مفيش بأس. ده اللي كانوا يسموه زمان حق الرقبة، يعني بيديها الانتفاع، يعني بديها بديك انتفاع بالشيء طول حياتك او طول حياتي كما هو مفصل في كتب الفقه، يسموها العمرة، يعني اعمرتك بيتا، يسموها ايه العمرة، اللي عاوز ياخد تفاصيلها يجدها في كتب الفقه تحت عنوان العمرة. في حاجة اسمها العمرة، في حاجة اسمها الرقبة، وحاجات زي كده، فدي بيسموها حق الرقبة ومش حق الرقبة، الحاجات دي كنت زميها زمان كده. العمرة والرقبة. العمرة ان بديك بيت واقول لك تعمره، فهو اداك الشقة دي وقال لك اعمريها وسمح لك بهذا. لا حق لك في بيعها اذا كان مالكيش الحق في بيعها، ومحدش له حق انه يشكك في الميراث فيها. واذا كان انت هتستخدميها طول حياتك زي ما يقولوا حياة عينها، كانوا يسموها كده زمان، حياتك، بس بعد ما تموتي انت تعود الشقة دي ميراث يوزع على المستحقين اصلا، يبقى في الحالة دي حلال وبلا بأس. اذا كان اللي انا بقوله ده حاجة تانية غير كده يبقى تقولي لي التفاصيل بقى. اذا كان كتبها يعني انت دلوقتي من حقك تبيعيها، لو من حقك تبيعيها دلوقتي وتاخدي تمنها يبقى حرام، يبقى ما صحش لا وصية لوارث، تاخديش غير حقك بس. نعم. طبيب من ابناء المسجد يقول يوجد الكحول بنسبة ضئيلة في بعض الأدوية. نعم. يسأل اولا ما رأي الدين في اعطائها للمريض اذا لم يتوفر البديل؟ مباح. ثانيا مباح قطعا، قطعا مباح، مباح. وانا يمكن قلتها على المنبر في خطبه من الخطب يعني، ان بعض الناس اباحت كذا وما اباحتش كذا. فدخول الخمر او جزء من الخمر يسير جدا للدواء حيث ضروره، لان الدواء ما يتاخدش غير كده او ما يتحلش غير كده او ما يتركبش غير كده، اجازها العلماء اجازها. يقول ايضا اذا توفر البديل فماذا افعل في العينات المجانيه؟ هل اعطيها لشخص فقير؟ ايوه يا اخي اديها طبعا للفقراء، ما فيش باس. دي يقول صاحب هذه الرساله اصبحت يا سيدي اعاني من مشكله تواجهني في كل وقت وفي كل مكان، حيث انني تمنيت لو اني امتنعت عن الناس، ذلك انني اضحك لما يقال حتى ولو كان لا يضحك الآخرين، فهناك مواقف تضحكني ولا تضحك الآخرين، فأصبحوا يعيبون علي ذلك أو يعيبون على ذلك، ولكن أجد نفسي لا أستطيع أن أتوقف عن ذلك رغم اجتهادي، فأرجو من فضيلتكم توجيهي إلى ما يصرف عني ذلك. تذكر الموت، كل ما تيجي تقعد في حته ممكن يحصل فيها الضحك تذكر انك مش هتقوم منها، وان اللي قاعدين حواليك دول هيشيلوك ويدوك البيت بتشال، نفسك هتسد طبعا. طبعا جرب كده، جرب كده، جرب لما تلبس حاجه جديده كده وتعجبك وتقف في المرايه وبتلبسها كده ومبسوط كده وسعيد بيها، جرب. كل واحد لازم يجرب دي، تبص كده وبعدين تقول بس انا مش هقلعها، غيري هيقلعها. تذكر دي، شوف كده، حتى شوف ساعتها بقى هتمشي مختل بيها ولا لا. شوف كده، جرب، جرب انك تقعد في اي مجلس وتبص كده وتتامل وتقول سبحان الله، يعني هيجي الاوان دلوقتي وتبعتهم واقع، ودي اخر نظره بتلقيها على المكان والناس اللي حواليك دول هيجيلوك. شوف كده هيبقى لك نفس ولا مالكش نفس. العلاج الوحيد للبعد عن الدنيا وزخرفها وكراهيه اللهو فيها وما الى ذلك هو تذكر الموت. تعرف الانبياء وصلوا الى ما وصلوا اليه بايه؟ بهي دي، بدي. شوف ربنا يقول ايه، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. عارفين بقى دول مين؟ ابو الانبياء وخليل الرحمن. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار. بس شوف بقوا مخلصين ازاي، الخالصة اللي اخلصتهم ايه هي؟ ذكرى الدار، اي تذكر الدار الاخر. البس كويس، مش عشان تتباهى بلبسك، البس كويس عشان الناس، عشان الناس، عشان مظهرك قدام الناس ما يبقاش منفر، يبقى مظهر لائق ومظهر كويس وما الى ذلك. تمتع بالحياة، لكن وانت حاسس انها مش دايما، وانت حاسس ان دي اخر مرة، دي اخر شربة، او دي اخر لقمة بتاكلها في حياتك، او دي اخر مرة بتلبس فيها اللبس ده، او دي اخر قعدة هتقعدها، لو ده في دماغك مفيش شك ان نفسك هتتصدق عن كل حاجة، وهتبقى عاقل قوي وحكيم قوي، وعليك سمت العلماء والزهاد، وتبقى لك الهيبة كده، ويبقى عليك نور كده، وتبقى يعني زي ما كانوا بيوصفوا في الصحابة وكده، تبقى زيهم على طول. جربها مرة، جربها، مش هتقدر تعملها بصفة مستمرة، هتنسى، هتنسى نفسك، لكن هتعود وتتذكرها. فكل ما تتذكر الحدوته دي جرب، كلنا نجرب الحكايه دي، محدش فينا هيقدر يواظب عليها ويواصل عليها عمره، مستحيل. لكن كل ما كان تذكره للموت اكبر واكثر واشد، كل ما كان اقرب الى التقوى والى الله. دي احسن حاجه. من اراد واعظا فالموت يكفيه. نعم. صاحبة هذه الرسالة نون ح ميم تقول: لي ابن عمره 18 سنة متفوق في الدراسة، دخلت أصحيه من النوم ففزع فزعة شديدة، وبعد هذا اليوم لاحظت عليه تغيرات كثيرة، منها انقطاعه عن الذهاب للجامع وترك الجامعة مع فقدانه للوزن المستمر، فماذا أفعل؟ دكتور يشوف، دكتور يشوف، او حد يرقيه، انه طبعا اتخض، الخضه مش مظبوطه، وهو ده اللي خوفنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للاطفال، لما قال احبسوهم في بالليل من المغرب للعشاء في الفتره دي للشياطين خطفه، الخضه يعني، ما هو الخطفه دي مش معناها انه لبسه، ما انا بقول ان ما فيش حاجه اسمها جني يلبس انسي، ما فيش كذب، انما الخطفه اللي يقولك فلان ايه لونه اتخطف، اتخط يعني ايه لونه اتخطف، يعني ايه يعني اتخض، فالخطفه الخضه يتخض، بس لما يتخض يحصل دربكه للنظام العصبي في جسمه، بس. فاللي حاصل بالنسبه للاطفال والحاجات دي والناس اللي بتتخض وبعد كده يحصل عليهم ظواهر غريبه، مش جد لبس ولا حاجه، الخضه اللي اتخضها دربكه، عملت ماس كهرباء، ماس، ها، زي الفولت لما يعلى مره واحده يلخبط الدنيا، يحرق اللمض وبتاعه، حاجات زي كده، ده فولت، الانسان كهرباء، الانسان مخك وتفكيرك وعصب، كل مسألة، كل ما كلمه عن كلمه عصب وعصاب، العصب البصري، العصب السمعي، ايش مش عارف ايه، المخ ده كمبيوتر، كمبيوتره بيشتغل بالكهرباء، والاعصاب دي عباره عن وصلات كهربائيه، اسلاك، شوف اللمبه دي ولعه ازاي، ولعه ليه، في سلك، السلك فين، جوه الحيط، محدش شايف، ماشي لحد غرفه الكنترول، غرفة الكنترول دي اللي بتدي النور ده وتطفي وتولع من هناك، جايبه كهربتها منين؟ من سلك تاني ماشي فوق في السقف محدش شايف، واصل لغرفة الكهرباء الرئيسية تحت المسجد، حتى الغرفة اللي تحت المسجد دي موزعات، بس واخدة كهرباء منين؟ في سلك تاني ماشي من تحت الأرض واصل لغرفة الكهرباء بتاعت الحكومة الكبيرة دي، اللي فيها بقى الكهرباء بتاعت الدولة، بتاعت الدولة، الأجهزة اللي احنا واخدين منها الكهرباء، الاسلاك اللي ماشيه من دي لدي، وبعدين من دي لدي، وبعدين من دي لدي، كل دي اسلاك كهرباء، هو ده جسم الانسان، بدل الاسلاك دي الاعصاب، الاعصاب، وشغل الاعصاب حسب ما العلماء بيقولوا بشحنات كهربائيه، كهرباء، فالخضه اي تصرف للانسان رد فعله ايه؟ ناشئ منين؟ من العصب، بمعنى انت حاطط ايدك كده وجاه اللي جنبك شكك بدبوس، هتعمل ايه من غير ما تاخد بالك؟ فجأة كده حد شكك، بتروح عامل كده، مش كده؟ العملة دي عبارة عن ايه؟ دي ازاي حصل؟ ايه حصل؟ لما شكك بالدبوس راحت الاشارة من العصب اللي هنا للمخ، بيقول للمخ ايه؟ بيقول له في هنا ضرر، في اذى، في حاجة غريبة حصلت، في شكة حصلت، وفيه ألم حصل، في خلل، نعمل إيه؟ يقوم المخ يقول للعصب رسالة، يقول له ايه؟ يقول له امر العضلات تشد نفسها وتبعد عن الخطر ده. تروح ايدك عاملة كده. الرسائل دي كلها بيتم في لا وقت. قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فالرسائل انت علشان تخلي عينك تغمض كده، تربش بعينك كده، بتخلي عينك دي تربش ازاي؟ مخك الكمبيوتر ده بيبعت رسالة للعصب، العصب يروح للجفن، الجفن فيه عضلة، اللي بيخلي الجفن يقفل عضلات الجفن، العضلات دي بتقفل ليه؟ بتاخد امر، امر منين؟ من العصب. اللي ماشي في العصب ده ذبذبات كهربائية، والامر اللي بديه العصب للعضلة بتاعت الجفن عشان تقفل او لعضلة الدراع عشان تتحرك، الاوامر دي اشعاعات زي الريموت كنترول اللي بيعمل كده يغير محطات التلفزيون. فجسم الانسان كله كهرباء، كله كهرباء. فلما العيل يتخض رد الفعل اللي المفروض يبقى طبيعي، يعني انت بايدك كده من ايدك اتشكت او نار لسعتك بتعمل كده، ايوه الخضه بسيطه محتمله. لما تبقى الخضه فوق الاحتمال والاشاره تروح، تروح طبعا باسلوب فجائي فظيع، والرد يحصل ملخبط، يحصل لخبطه، بيحصل ايه؟ تلف، تلف، فيوز يضرب، فيوز يضرب. انا بشبهها لك عشان اقربها لتفكيرك، يعني الفيوز يضرب او فيوزات تضرب او يحصل تماس ولخبطه، تحصل لخبطه في العيل بقى يبتدي يلخبط، يقول لك العفريت لبسه، ما فيش عفريت لبسه ولا حاجه، الخضه. عشان كده الخضه مش كويسه، والخضه مش مطلوبه، وارعاب المسلم مش مطلوب. والمسلم لو وشه اصفر زوال السماوات عند الله اهون من اصفرار العبد المؤمن. تصور، شو بقى اللي بيخضوا الناس دول ويخوفوهم ويرهبوهم ويعملوا فيهم ويسووا فيهم، هيروحوا فين؟ شوف زوال السماوات اهون عند الله من اصفرار وجه المؤمن. فنرجع تاني ونقول ابنك اتخض، اتخض، الخضه اللي اتخضها والفزعه اللي اتفزعها دي محتاجه العلاج، علاج يعني ما اعرفش الطب مش لاقي له حاجه لغايه دلوقتي، ومصير العلم يتقدم او في نسال نشوف اطباء الامراض العصبيه مش النفسيه، العصبيه بتوع الاعصاب، بتوع الاعصاب مش بتوع الامراض النفسيه. دي حاجه. الحاجه التانية، ربما حد من ربنا سبحانه وتعالى يعني كرمهم وراضي عنهم يملس على الولد ده او يقرا عليه، يمكن ربنا يكرمه ويعدل الكهرباء اللي جوه دي. ها يعدل. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا تقدم شخص لخطبة أختي ولم يكن ملتزما دينيا، بس معلش نرجع تاني للسؤال اللي فات، إذا كان اللي بتكلم عليه ده هياخد أجرة، الدكتور بتاع الأمراض العصبية ياخد أجرة، بيأكل عيش منها. إنما الحقيقة اللي بقول لربنا يعني يمكن يكرمه ولا حاجة، يكون مخلص وطيب ويرقيه ولا يعمله ولا يسويه، إذا خد أجرة يبقى مش منهم، يبقى مفيش، يبقى مش هو، يبقى ما ينفعش. نعم. إذا تقدم شخص لخطبة أختي ولم يكن ملتزما دينيا، الخاصة دي بقى ليه؟ هو يقراها برضو مش أنا، مش عاوز الرسائل خاصة، ما تجيليش خالص، مش عاوز ورقة تحط قدامي غير ورقة بتاعت معاد صلاة العشاء بتنبهني بيه بس، إنما دي لأ، أي حاجة يرى. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا تقدم شخص لخطبة أختي ولم يكن ملتزما دينيا ولا يصلي، ولكن أخلاقه لا بأس بها، فهل يرفض أم يمكن قبوله على شرط التزامه بعد الزواج؟ لا إن شاء الله يلتزم، إن شاء الله يلتزم وربنا يعصمه، وبدم أخلاقه كويسة يبقى بس عاصي، ننصحه ونفهمه وما إلى ذلك. يقول صاحب هذه الرسالة: شوف شوف التانية دي اللي مش عارف، يعني مش عارف يروح، ده مش خاصة يعني. بيقول أخوك الصغير إلى الأخ عصام مختار: أخوك الصغير موجود على الباب بجوار الميضة يرجو حضورك لأنه لا يعرف طريق البيت. الأخ عصام مختار أخوه الصغير موجود على الباب بجوار الميضة، يرجع له عشان هو ما يعرفش البيت. يقول صاحب هذه الرسالة: إنني يا سيدي وعند قراءة القرآن أو عند خطبة الجمعة أعطي ظهري للمحراب لأتجه إلى القارئ أو إلى فضيلتكم، وقد اعتدت على ذلك منذ فترة طويلة وفي محاريب المسجد الثلاث. عقب الجمعة قبل السابقة بلغني تعليق أحد السادة الموجودين بالمسجد على أن جلستي بهذه الكيفية تؤكد أنني لست من رواد المسجد وليس لي شيخ قام بتربيتي. والسؤال: ليه حرمت نفسي الجمعة الماضية من المكان والروحانية والبركة، فهل جلوسي في المحراب معطيا ظهري للقبلة مما يسيء إلى المسجد وآدابه؟ لا، هات سؤال كده اطلاق. الناس اللي قاعدة هنا دلوقتي دي على الجنب ظهرهم للحيطة هي، وشهم فين؟ مش للقبلة، وشهم كده. والناس اللي قاعدة في الشمال دي هناك هي سندة كده، واللي قاعدين على المنبر هم وشهم فين؟ كده. والناس اللي قاعدة دي ظهرها للقبلة هي وشهم فين؟ كده. ايه جرى ايه يعني؟ هو بيصلي الكلام ده؟ لو بيصلي نقول له اتجه الى القبلة في الصلاة، لكن الرجل ما بيصليش، قاعد عاوز يبص للقارئ ويسمع منه ويتمعن في القراءة، مفيش بأس. المحراب او المنبر، واحد بيخطب في المنبر الناس بتلتف تتحلق وتبص عليه عشان تشوفه بيقول ايه، والرؤية مع السماع افضل من السماع لوحده. مفيش حاجة، مفيش حاجة. اذا كان المقصود انك مدي ظهرك للقبلة بس ده المقصود، لا يبقى غلط، يبقى اللي قال لك كده غلطان وتبقى انت صح. مفيش بأس، مفيش بأس، الا بقى اذا كان في حاجه تانية ما اعرفهاش انا. يعني انت اللي قال لك الكلام ده تساله، تقول له انت قلت كذا كذا كذا، علشان مجرد اعطاء الوقت. انا قاعد دلوقتي ظهري فين انا؟ قاعد انا ظهري فين انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اديكوا ظهري واتكلم؟ يعني ازاي يقول الكلام؟ والامام على المنبر لما بيخطب يوم الجمعه ظهره بيبقى فين؟ ما هو للقبله برضه. فاذا كان كلامه كده بس يبقى طبعا ملوش حق، يدفع غرامه، يدفع غرامه لازم. الا اذا كان قصده حاجه تانية ما اعرف، فاساله بقى، قول له سمعت رد الشيخ، فانت قصدك ايه؟ اذا هيقول لك حاجه تانية بقى. نعم. فاذا ما قالش حاجه تانية تقول له الشيخ بيقول لك ادفع غرامه في الصندوق. هل استعمال الموظفين والعمال للأدوات المكتبية والسيارة والتليفون المتعلقة بالعمل في أغراض شخصية ليست لها علاقة بالعمل خطأ؟ أيوة طبعا خطأ وحرام، ما العام. وماذا نفعل الآن لكي يسامحنا الله؟ أنا قلت بقى كل ما الصندوق بيفوت بتاع الجامع مش بتاع الزكاة، سواء الجامع ده أو جامع غيره أو مستشفى، المنافع العامة، المنافع العامة تحط فيه بنية التخلص وإبراء الذنب. فهمت إزاي؟ تحط فيه بهذه النية. كلنا كنا بنعمل كده، ما احنا كناش نعرف وإحنا صغيرين. واحد زي حالتي أنا لما توظفت كان سني 20 سنة، ما عايز، ما أناش فاهم، ضروري مسكت التليفون، ضروري كلمت بيتي، ضروري غصب عنه بيحصل حاجة زي كده. ففي الحالة دي طبعا عامل إزاي؟ طب نتطهر من هذا ازاي؟ نعمل ايه؟ فده بقول كده، يبقى ده مال دولة يرجع لايه؟ ما هو مال دولة يرجع لمين؟ للدولة. يرجع للدولة ازاي؟ في المنافع العامة التي تعم الشعب المصري كله، واللي كان من المفروض ان الدولة هي ايه؟ تصرف عليه بس. فالجامع ده منفعة عامة ولا منفعة خاصة؟ منفعة عامة. فهمت ازاي؟ مستشفى مجاني، مجاني مش بفلوس، مستشفى مجانية منفعة ايه؟ عام. فكل مال يوضع في المنافع العامة دي، المال اللي هو ايه؟ جهلت أربابه، أو يكون مال أنت شاكك إنه يكون دخل ذمتك من الدولة وما أنتش عارف ترده إزاي. فهمت؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل محاسبا بالإدارة العامة بإحدى شركات التأمين، وقد أفتى لي أحد الزملاء بأن مرتبي به حرمة أو حرام، لأن التأمين حرام، وحيث أن عملي إداري كمحاسب بإدارة الحسابات، فأرجو من فضيلتكم توضيح مدى صحة هذه الفتوى. طبعا المحاسب حاجة، واللي بيشتغل في الوثائق ويدعو الناس إليها حاجة تانية. المحاسب قد يعمل حسابات لشيء حرام. المحاسب بيعمل ايه؟ بيجمع ويطرح. خلاصة كلام المحاسب، مع احترامي للسادة المحاسبين، شغلتك عبارة عن ايه؟ جمع وطرح، جمع وطرح وضرب واسمه بس، ادي شغلتك. ودلوقتي كمان، كنت زمان بتشغل مخك، دلوقتي ربنا من عليك بالمكنة الحاسبة، تك تك تك بالزرايط تطلع لك النتيجة. دي شغلة المحاسب. كونه بيحسب بقى حرام ولا بيحسب حلال، دي النقطة، دي النقطة. فنقول الأعمال دايما المتصلة بالحرام تتفاوت من الحرام إلى المكروه إلى الشبهة. زي ما قلنا البنك، بنك ربوي، ما فيش شك إن مدير البنك حاجة والغفير اللي واقف على الباب إيه؟ حاجة تانية. طب الغفير اللي واقف على الباب ده، واحد بيقول لك أنا غفير على بنك ربوي، نقول له ماهيتك إيه؟ حلال 100%. ليه؟ لأنه حارس على مال، حتى وإن كان مال ده في شبهة لحراسته دي، حارس على مال بس. ها؟ تفرق بقى، فاهم إزاي؟ فأنت بتقول بتشتغل محاسب في شركة تأمين. شركة التأمين احنا بنقول، ومعرفش كل الناس بتقول ولا لا، لكن احنا من رأينا ان التأمين حرام. التأمين على الحياة والحاجات دي كلها دي حرام. التأمين فيه انواع من العمل. فيه واحد بيلف على الناس بيقول له امن على حياتك، الامان والضمان والمعرفش ايه والشركة ايه، وخد وثيقة ايه واكتب ايه واعمل ايه، يجري وراه وبياخد عمولة او بياخد مرتب. ما فيش شك ان ده حرمته أكتر من حرمة التليفونجي اللي بيوصل تليفونات للناس. فأنت وضعك كمحاسب عملك فيه شبهة، فيه شبهة، وإنك تتنقل يبقى أفضل. لأن بدم أنا قدامي شبهة في المرتب اللي أنا باخده، يبقى لازم أعمل إيه؟ يبقى أسعى لتغيير العمل ده بأسرع ما يمكن. نعم. يقول أرسل لي أحد رواد المسجد القدامى مبلغ من الدولارات من أمريكا لمسجد المواساة، ولكنه لم يحدد في خطابه تحت أي بند أضعه في المسجد، هل في توسعة المسجد أم في نشر الثقافة أم في غيرهما، وطلب مني مجموعة كبيرة من الشرائط، إلا أنني لا أملك ثمن هذه الشرائط في الوقت الحالي. والسؤال، هل يمكن أن أشتري بهذا المبلغ الشرائط التي طلبها وأرسلها إليه، أم لابد من وضع هذا المبلغ في المسجد كما هو تماما؟ ما هو اللي بعت يطلب شرائط دي بالكمية دي، بعت يطلب شرائط منك على أساس أنك تبعتها له هدية يعني، ولا إيه؟ ولا بينك وبينه أخده عطا، بتبعت تقول له بعت لي كذا، بعت لك وما يحسبكش، فبعت ياخد حقه منك كده بالفهلوة مثلا، مانيش عارف. طالب منك شرايط، انت تعمل الاتي، انت تاخد الشرايط دي وتشوفها بتساوي كام. فاذا كانت الشرايط دي بتساوي المبلغ كله، خلاص بتساوي جزء من المبلغ، فاشتري الشرايط بجزء من المبلغ، الباقي حطه في توسعة المسجد، وبعت له جواب، قل له انت بعت مبلغ كذا، ما قلتليش اعمل فيه ايه، وبعدين بعت تطلب مني شرايط، فما فهمت انك انت قصدك بالمبلغ ده ان اشتري لك به الشرايط دي. الشرايط تكلفت مبلغ كذا، وبقي مبلغ كذا وضعته لك في ايه؟ توسعه المسجد، وهاك الايصال الدل على ذلك، وتروح بعت له الشرايط معها الوصل ببساطه خالص، ما فيش مشكله يعني. انت عاملها مشكله ليه؟ ما فيش مشكله. نعم. بعض الاخوه بطلبين يعرفوا اخبار بعثه العمره اللي سافرت يوم السبت الماضي، اللي سافرت وكان المفروض انها تيجي يوم السبت، مش عارفين، عايزين نطمنوا. مش عارف، انا كمان مش عارف يعني. نرجو انه اذا كان حد من المسؤولين على الموضوع ده موجود، اخ حلم عزب ولا حاجه، ينزل يقول لنا ايه الاخبار عشان نعرف. الحقيقه انتهت الاسئله اللي يمكن ان احنا نردها على فضيلتك، وبعض الاخوه تكلموا وقالوا لي يعني تتقوا الله في وقتنا وما تعرضوش إلا الأسئلة ذات القيمة على الشيخ ياسين. ما عندكمش أسئلة كويسة ما تعرضوهاش، فإحنا دلوقتي انتهت الأسئلة اللي لها قيمة، اللي لها قيمة أو اللي صح تستحق العرض على فضلتك. طيب كويس، الفكرة دي كويسة، ويبقى بنبقى فاهمين إحنا أنه طبعا لما تعرض أسئلة مش على المستوى يبقى حرام إن إحنا نضيع وقت الناس اللي قاعدة، وكمان صحتي أنا ووقتي، والسؤال لما بيبقى تافه أو بيبقى ما صحش أو بيبقى عيب ما فيش شك أنه غصب عني مهما تحلمت بدين، وأنا بطبيعتي طبعا بتحلم مانيش حليم للأسف، كنت أتمنى أن أخلق حليما لكني أتحلم راجيا من الله تبارك وتعالى أن يرزقني الحلم والعلم. طيب احنا كده بقى الأسئلة بدأ مع المستوى كده الحمد لله كفاية كده كوساوي. نتكلم بقى في السياسة شوية. طبعا احنا ما بنحبش نتكلم في السياسة ولا نتمنى ان احنا نكون سياسيين يوما من الايام، انما احنا هنتكلم من وجهة نظر الدين. الموقف اللي احنا فيه دلوقتي موقف يدعو للأسف. انا كنت في مصر في الدرس بتاع يوم السبت ولقيت رسائل جيالي من ناس من المسجد طالبين مني ان انا اصلي يعني وانا بصلي بالناس العشاء اقنط. فقلت لهم لا، اقنط ايه؟ اقنط ليه؟ قالوا انا عشان الظروف اللي احنا فيها وكلام هذا القبيل. قلت لهم والله انا ما بقنطش في مسجدنا في اسكندريه، مش حاجه اقنط في مسجدكم في مصر، انا باجي كل 15 يوم ادي في درس. ثم ان مساله القنوط دي هو احنا النهارده يعني ترمي نفسك في النار وما انت تقول ادعي لي ادعي لك ادعي لك بايه؟ ما انت اللي رمي نفسك في النار. موقف اللي يعني فيه موقف مخزي ومؤسف، ويعني ليس لها من دون الله كاشف، ده اللي عاوز اقوله، ليس لها من دون الله كاشف. اللعبة بالألفاظ والتجارة بالدين ورفع الرايات والكلام ده كل ده ما يصم. وأخاف أتكلم، أخاف أتكلم ليه؟ مش عشان حد هيعمل لي حاجة، أخاف أتكلم لأن هغلط ومش عاوز أغلط. يعني أنا مش عاوز أغلط، مش عاوز أغلط في ملوك، ومش عاوز أغلط في رؤساء، ومش عاوز أغلط في دول. يعني مثلا أبسط حاجة أقولها، لما بتقوم مظاهرات في السودان بيطالبوا صدام انه يضرب السد العالي، طب انا ذنبي ايه؟ انا ياسين وانت مختار والناس اللي قاعده دي، احنا ذنبنا ايه عشان نفاجئ بكره ما نلاقيش ميه، او نفاجئ بكره نلاقي السد عالي اتضرب وبحيط السد دي ده ده ده قنبله قنبله اخطر من الهيدروجينيه والذريه، لو تهد السد ده المياه اللي ورا السد دي تعمل كده خلاص لا تبقي ولا تذر، زي الطوفان بتاع سيدنا نوح، زي طوفان نوح على طول، لو ضرب السد ده طوفان سيدنا نوح خلاص تجريبين في موج كالجبال، ما فيش فينا بقى سيدنا نوح، ما فيش سيدنا نوح عشان يقول اركبوا فيها بسم الله مجريها ومتسع، ما فيش. طب ليه؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ وإذا كان الأمر كذلك والسودان أو بعض الناس في السودان بيقولوا أنه طيار إسلامي، يبقى طيار مأجور ويبقى مش داري عن الإسلام بشيء، لأنه الإسلام فيه مبدأ مهم جدا وهو لا تزر وازرة وزر أخرى، وفيه مبدأ مهم قوي كل امرئ بما كسب رهين. وإذا كان هم بيعاقبونا عشان الحكومة بتاعتنا خدت قرار بمناصرة شعب الكويت لأنه معتدى عليه وده جار ودخل صدام أذى الناس وخد أموالهم وشردهم، مش بس الكويتيين والمصريين، ولادنا اللي كانوا بيشتغلوا هناك ورجعوا مش لاقين ياكلوا رجعين حافيين، واليمنيين وجميع الجنسيات والملل اللي بقينا نشوف صورهم في التلفزيون مش لاقي شربة مية، والعيال اللي ماتت في السكة والناس اللي ماتت في الصحراء، التشريد اللي عمله ده كله مباح؟ يصح المسلم يعمل كده في جاره المسلم؟ يعني ده التيار الإسلامي اللي في السودان؟ يبقى عرفنا ان السودان ما فيهاش اسلام بقى، يبقى لسه بيشربوا البوظه، يبقى لسه بيشربوا البوظه بتاعه زمان، بوظه البلح، ويبقى محدش فيهم فايق، ده مش اسلام بقى. ويبقى في الحاله دي اذا كان هم على حق وان صدام على حق وبيطالب بالحقوق التاريخيه، يبقى احنا لازم بكره جيشنا يخش يجيب السودان من اولها لاخرها. ليه؟ السودان مصرية. وانا صغير كنت بهتف واقول يعيش فاروق ملك مصر والسودان، كنت بقولها وبهتفها، ولا زالت الكتب لحد النهارده اللي موجوده اهي مكتوبه فاروقا الاول ملك مصر والسودان. عمر السودان ما كانت دوله مستقله، السودان فرع زي الصعيد زي اسوان زي اسيوط، عمرها في تاريخها من اول ما ربنا خلقها عمرها ما استقلت غير على ايدين الثوره والناس اللي راحوا رقصوا هناك رقص دنجا دنجا ونسوا نفسهم، شربوهم كوباية بوظة نسي نفسه، قام صلاح سالم رقص دنجا دنجا ولبس البتاع ده، وده حكايات ما تقعوش عليها، انتوا شباب صغير، ده جاب صوره وراح رقص وقال لهم ده خير السودانيين بين الاستقلال وبين التبعية لانجلترا. في كده في الدنيا؟ في كده؟ احنا متخانقين مع الانجليز وبنقول الانجليز جلاء عن مصر والسودان باعتبارها بلد واحد، يوم يروح هو يرقص ويشرب بوظة معاهم وينسى نفسه ويخير السودانيين بين الاستقلال وبين التبعية الإنجليز. طب طبعا هيختاروا الاستقلال، لا انت كنت تخيرهم بين التبعية لمصر اللي هي الأم والتبعية للإنجليز اللي هم المستعمرين، ده كان يبقى الوضع، لكن خيرهم غلط فطبعا اختاروا الاستقلال، فبقت السودان دولة مستقلة ومن يومها ما فلحتش ومش هتفلح، ده كل شهرين انقلاب، ده كل سنة واحد شكل، تنفع ازاي وتمشي ازاي؟ يبقى السودان لازم ترجع لمصر. إذا وافق التيار الإسلامي في السودان على رجوع السودان لمصر، هطلع المنبر ده هو وعلنها على الملأ إن صدام له حق في الكويت. يعلنوها. شوف الناس بتكايل بمكيالين إزاي، شوف الناس بتعاير بمعيارين إزاي، ويقولوا تيار إسلام إزاي يقول الكلام ده وعاوزين يضربوا السد العالي. شيء مؤسف. وطبعا انتوا بتتابعوا الاخبار وبتشوفوا كل حاجه، الحمد لله ربنا كارم، الشعب المصري شعب بيفهم، وربنا يعني منور بصيرته، وفي ناس كتير بتفهم، قله اللي ما بتفهمش، والقله اللي ما بتفهمش دي او المغرضين هم اللي خربوا بيتنا 18 سنه لما كانوا بيسقفوا لجمال عبد الناصر. العراق واقع في نفس الخط اللي احنا مشينا فيه، ما هو من سن سنة سيئة عبد الناصر سنها، كل الدول العربية دي هتمشي على خط جمال عبد الناصر، دولة ورا دولة، كله بما فيهم العروش المهزوزة اللي في المغرب واللي مش عارف فين، كل ده هيجي الوقت عليهم لازم، لأنهم قدسوا الراجل ده، وتقديس البني آدم وعبادة الأفراد لازم تعك على العابد، من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. احنا قلهنا جمال عبد الناصر فربنا عاقبنا 18 سنة بنتعاقب، وهم كانوا حرامية وبيسرقوا ثروة البلد، قامت الثورة ومصر مدينة انجلترا بذهب، وكان الجنيه المصري يساوي جنيه انجليزي وفوق منه خمسة تعريفة. سابنا جمال عبد الناصر بعد 18 سنة بنشحت ماشيين على الركب وعلى البطون، يقول لك اربط الحزام، هو في حزام عشان نربطه؟ ما بطنه راحت خالص. فده اللي حاصل في العراق، بيقلهوا صدام وما فيش فايدة، وبينطح راسه في الصخرة وبياخدوا جزاءهم. يعني مش مفروض يصعب علينا الناس كل واحد يقول لك صعبان عليا شعب العراق، حتى الرئيس بتاعنا والحكومة يقول لك الشعب والشعب ايه؟ شعب العراق لازم يخفوا دماغه، لازم يتجلد بالكرباج عشان ما يقلهش الاشخاص بعد كده، عشان يفوق زي ما احنا فوقنا. بيقله شخص، طب وبعدين مؤخرتها؟ المسلم كيس، المسلم فطن، المسلم فاهم، المسلم ما يلميش نفسه في التهلكه. لو امريكا هتوقف هتبطل ضرب، هسيب البترول للصدام يتصرف زي ما هو عاوز وتموت هي من البرد والتلج، امريكا واوروبا هيضربوه يضربوا اللي شددوا، ولو دخلت مصر معاه النهاردة ودافعت عنه هتتضرب، هتتضرب لما تاخد في دماغها. امال ايه هي وغيرها؟ امر طبيعي. يعني مسألة تحرير الكويت دي، اي نعم ما هي موجودة، لكن في حاجة اهم، مصالحهم، مصالحهم. بتقفل عليه المية، بتقفل عليه النور والهواء، مش هيتدفى، هيموت من برد. بتخلي عربيته ما تمشيش والدبابة ما تمشيش والطيارة ما تطرش، مش هيسيبك. مش تصرف مش مظبوط. وبعدين الكويت دي دولة ايه؟ ما هي دولة عربية. طب ما بدل ما تستخدم قواتك دي كلها والحج ده كله عشان الكويت، طب ما كنت تعملها على اسرائيل. يعني لو كان انتهز الفرصة بعد حرب ايران وبدأوا يهددوه ويقولوا معرفش ايه، وهو قال لك هحرق نص اسرائيل، لو كان انتهز الفرصة واتجه الوجهة دي وكان دخل الاردن بقى مش الكويت، الاردن. بس الاردن فقيرة ما حلتوش حاجة، مش هياخد منه حاجة. كان دخل الاردن وكان حشده ده كله بدأ ما هو يبقى في الكويت يبقى في الاردن، على حدود الارض المنزوعة على الضفة الغربية، على حدودها بالحشد ده كله ويزعق بقى. حد كان يجرؤ يكلمه؟ كان يجرؤ اي رئيس في اي دولة عربية او اي ملك ينطق يقول له انت احتلت دولة عربية؟ ابدا. ليه؟ لانه بيحتل دولة عربية لغرض، لغرض اهم، عاوز يطول العدو، عاوز يوصل له. كان كل الناس وقفت معاه، كل الناس كانت هتفت باسمه، وانا اولهم، كنا كلنا بقى معاه، وكان بقى جهاد في سبيل الله، وكان بقى الاخر راجل والاخر طلقة والاخر نقطة والاخر عيل ماشي، كل الكلام ده انا جماعة كلام المهيصة والكلام الفارغ وكلام الله، كله مأجور وكله بيتكلم وكله للأسف الشديد. وبعدين من أعمالكم سلطة عليكم، من أعمالكم سلطة عليكم. يعني الكويتيين حصل لهم كده ليه؟ يستاهلوا، يستاهلوا. ربنا ما بيظلمش حد، أنا مش بغلط في حد، وما ربك بظلام للعبيد. ضروري ما عملوش صح، ربنا أغناهم وعطاهم من وسع، من وسع. أكر العربيات ذهب وأكر البيبان ذهب، حاجة فخفخة فوق ما يتخيل العقل، الله يوسع عليهم. طب وجنب منك مجاعة في السودان، مجاعة، الناس بتموت من الجوع، من الجوع ومن البرد. ادي مداش مداش. مصر بقى لها 30 سنة بتحارب لوحدها، يا ما ناس شوهت واتقطعت رجليهم وايديهم واتعمت عينيهم في الحروب المختلفة دفاعا عن الأمة العربية، ياما. ها شوف العمال اللي بتوعنا اللي كانوا بيروحوا يشتغلوا هناك، شوف اجدع دكتور وصيدلي ومهندس بيروح هناك عاوز كفيل وعاوز بتاع، كان بيكلموه ازاي؟ رجله في وشه، عبيد بالاجره. ما ساعدوش حد، ما قاموش بالواجب، ما ادوش زكاة اموالهم، مش كده برضو؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في إيه الكلام ده كله؟ بيقولوا بمناسبة إيه؟ بمناسبة يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فحصل لهم كده ليه؟ ده شغل ربنا. هو هتفتكر أمريكا ولا أوروبا ولا إنجلترا ولا أي حد يقدر على حاجة؟ ده اللي بيعمل كل حاجة ربنا. كل دي أقلام في يد القدرة، ربنا بيكتب، بيكتب قضاءه بمين؟ ببوش وموش وكوش والكلام ده كله. بس بوش ألم بسط، بوش ألم بسط، وميجر ألم رصاص، والتاني مطران ألم كوبيا، إقلام ربنا بيكتب بيها قضاءه وقدره، ده قضاء ربنا وقدره. السعودية النهاردة صرفت كام لحد النهاردة؟ التكلفة دي كلها على حساب مين؟ ما فيش عسكري امريكاني بياكل او بياخد مرتب الا من السعودية، من السعودية والبحرين والامارات كله والكويت بيدفع. المليارات دي اللي بتدفع بالشكل ده النهاردة لو كانت اتدفعت في اداء الزكاة الواجبة على الدول الفقيرة والإخوة المسلمين، يمكن كان ربنا كان حماهم، مين عارف، مين عارف. دي حاجة بتاعت ربنا احنا ملناش فيها، وانا معرفش اتكلم في السياسة، انا بتكلم في الدين، بشوف ان ده منظر ربنا اللي بيعمله، ربنا اللي بيعمله. انا ليه وجهة نظر، وجهة نظري احنا سيبونا في حالنا، احنا عاوزين نربي عيالنا ببساطة خالص. احنا كفانا كده من سنة 52 واحنا رافعين اليوفط، اتضربنا 4 علاء ما يتضربهمش حرامي في جامع، كفاية كده، كفاية كده. يجربوا هم شوية بقى، هم يجربوا شوية بقى، ها يجربوا اللي احنا جربناه، يجربوا اللي احنا جربناه، يجربوا بقى، يجربوا بقى حكاية المعوقين. ما المعوقين دي ما تلاقيش غير في مصر، مصر بس. يجربوا بقى الوفاء والأمل والنور والأمل. ما ده كل ده جاي منين؟ كل ده عندنا جاي منين؟ من الحروب. بني آدم معتدل وأبوه صارف عليه دم قلبه وفرحان بيه ولبس النجمة الواد، ما فيش يومين ولقى نفسه في سينا ورجع ماشي مقطوع رجله ومقطوع إيده وعينه طايرة. ما هذا المعوقين جاي منين؟ وفلوس وصرف، ولا صوت يعلو على صوت المعركة، ولا صوت يعلو على صوت المعركة. تيجي تتكلم يديك على بوقك، ما فيش مجاري يا ريس اديله على بوقه، ما فيش نور يا رأي اديله، ما فيش تليفون اديله، ما فيش شقة عشان الولاد يسكت اديله، الشوارع كلها مطبط اديله على بقه، لا صوت يعلو على صوت المعركة، وكله راح في الهجايس. مش ده اللي حصل معانا؟ يجربوا هم بقى، ما عندهمش هم الكلام ده، عمر ما في قنبلة نزلت عليهم، عمر ما كان في حاجة عندهم. يجربوا يعني ايه حرب، يعني ايه ضرب، يعني ايه ظلم. فدي حاجات كلها بتاعت ربنا، احنا عاوزين نبقى في حالنا، مصر ربنا يحميها، وعاوزين احنا نقوم ونفوق. واما الدعوات اللي بتتقال بقى والناس الثورجيه والمظاهرات، كل ده ماجور يا ابني. شوف امسك دوله دوله هتلاقي لها عله ولها غرض، والناس ماشيه على ايه؟ ادناس وعلى دين ملوكهم. الاعلام عندنا بيجيب الوضع، واحنا ناس متفتحين وبنفتح نسمع الاذاعات المختلفه. في بعض الدول الاعلام كله ماشي في خط واحد، فبيغسل مخ الناس، فحسب الناس ما بتسمع، حسب الناس ايه ما بتسمع. بيقولوا مصر اللي مدبر العمليه دي كلها، كان الناس ما مخها على قدها، مصر هي مصر اللي هتاكل عشان تدبر حاجه ولا تنقل حاجه. فيعني عاوز اقول الرؤساء والحكام، العراق دلوقتي الكل ماشي، الراجل طردينه من بلد بيشتغل في السفاره، طب احمد ربنا ده انت بره البلد، ايه ايه بقى، انجو من نفسك، خارج من السفاره مطرود بيعمل كده. حتى الاشاره، اشاره اجنبيه صليبيه بتاعه تشرشل مشهوره دي، فيكتوري حرف في، عراقي بينادي بالاسلام وبيتكلم بالدين، مطرود من البلد ونزل يعمل كده. تعمل كده وانت بتتضرب بالشلوت، دول ضربوا لما اتعموا، ده هم بيفتحوا بقهم ويقولوا عملنا وسوينا، والجماعه اللي بيضربهم ما بيكلموش، يقول لك ما تفتكروش المساله نزهه، لا ده المساله هتاخد وقت. يعني صحيح احنا ما نضمنش الظروف ايه، الله ولا صور، وتبقى الاخبار من اول ما بدات لحد النهارده نفس الصوره، اه مش كده؟ هي ما بتخلصش الحدوده دي ولا ايه الحكايه؟ ايه دي ما وجعتوش؟ ما فيش لا صور ولا بتاع ولا حاجه ابدا. شوف الكلام، القوي قوي ها وعلى مهله بيأزأز بيأزأز، عندهم سلاح ما جربوهوش بيجربوه. افادت قوي الحواديت دي والصواريخ اللي بتطلع دي، عشان الصاروخ الباتريوت الجديد ده مش عاملينه للصواريخ، ده عاملينه للطيارات، فطوروه بمنتهى السرعه، اشتغل مع الصواريخ بس بيصطاد واحد وواحد لا، ليه؟ نشوف. وعلى مهلنا احنا مرناش حاجة، هذا اللي حاصل، هذا اللي حاصل للأسف الشديد. يعني واحنا قاعدين ناس تعمل مظاهرة وناس تعمل مش عارف ايه، تخلف عقلي، تخلف. الحكام أصابت شعوبها بالتخلف العقلي. يعني هما الناس اللي في المغرب دول مش بني آدمين، مش بني آدمين، بني آدمين. امال ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ الكرابيج، الكرابيج شوف تقرير اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان بيقول إيه هناك، شو اسمع وشوف. لكن احنا السياسة بتحترم بعضها، ومحدش بيحب يغلط في التاني، ومحدش يتكلم عشان ما فضحش عشان يفضحوني وحاجات زي كده. شوف السودان، شوف شوف شوف شوف ايه اللي حاصل هنا ولا هنا. هم دول مش بني ادمين، مش بني ادمين فاهمين الموقف، انما غسيل المخ والمأجورين والناس اللي بت الاسلام اسلام، الاسلام كل لا يتجزأ. الاسلام ما تربيش دقنك وتسكر، لا ما يحصلش. الاسلام تصلي الجمعه وجمعه لا لا. الاسلام تصلي وتصوم وتحج وبعدين تغش في الميزان، لا. الاسلام ايه؟ كل لا يتجزأ. الاسلام اركان، الاوضه لها اربع تركان وسقف. لو اوضه لها اربع تركان وما لهاش سقف تبقى اوضه كويس، لو لها سقف وثلاث اركان ومن غير ركن الرابع تبقى اوضه اهو كده. الاسلام له اركان، اذا شلت منهم ركن يبقى مش اسلام على طول كده. فالاسلام كل، فكل رفع يفتط الاسلام. فين هو الاسلام؟ فين؟ فين الاسلام اللي في العراق؟ بيقطع يد السارق؟ بيرجم الزاني؟ ها؟ بيعمل كده؟ الخمره ممنوعه عنده؟ القمار ممنوع عنده؟ مفيش بنوك ربويه؟ بتتكلم عن الاسلام ليه؟ بتتكلم عن الاسلام ليه؟ ما تتكلمش بقى في الاسلام، ما تتكلمش لا انت ولا غيرك. الاسلام يا ابني كل لا يتجزأ. الاسلام مش ان اجيب المقرئ ويقرا وبعدين اخطب وبعدين اجيب المقرئ يقرا. ازاي؟ زي السلام الملكي زمان، تخش السيما يضربوا لك السلام الملكي، ويخلص الفيلم يضربوا السلام الملكي والناس تقف. ما هجايز، تخلف عقلي حاجات. ها؟ فاللي حاصل النهارده يجي التلفزيون يجيب لك بلاوي ويفتتح بايه؟ بالقران الكريم، وخير ختام احلى كلام اكلها شيء، ويجيب لك الراجل بيبص للكاميرا كده حاجه تضحك. شوف بتضحكوا ازاي، شوف المصيبه، شوف بتضحكوا ازاي، بتضحكوا ليه؟ لان شر البليات ما يضحك، شر البليات ما يضحك. ايه الكلام ده؟ فخلوا الاسلام في حاله، والمسلم الحقيقي الفاهم النهارده ملوش دعوه، ياخد باله من نفسه، ياخد باله من حاله، من دينه، من دينه. لان الفتن لسه هتيجي كمان، دي بدايتها، دي اولتها، لسه مش اخرتها، دي اولتها. فتن تدع الحليم فيكم حيران. نعمل ايه يا رسول الله؟ نعمل ايه صلى الله عليك وسلم؟ نعمل ايه؟ قال لنا تعمل، عليك ان تعتزل كل تلك الفرق، ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فنصحت لكم بامانه، كل واحد فينا ياخد باله من دينه قوي، وياخد باله من اولاده وبيته قوي، ويسيب الكلام ده كله. زي ما قلنا دي اقلام في يد ايه؟ القدره. في الم بسط، في الم جاف، في الم حبر باركر، في الم كوبيا، ها يعني كلها أقلام. وفي واحد بيخطط، ألم بيخطط، وألم بيعمل إيه؟ بيكتب العنوان، وألم بيكتب الأسطر، ها؟ وألم بيحط خط تحت الحاجات المهمة. أهي أقلام، لكن ربنا هو الفعال لما يريد. وما ربك بظلام للعبيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا